باب جامع النفل في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه يا عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا ابلا كثيره فكان سهمانهم 12 بعيرا او 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو اذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه. قال مالك في الأجير في الغزو إنه إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهم وإن لم يفعل ذلك فلا سهم له وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار. باب ما لا يجب فيه الخمس. قال مالك فيما وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا أن مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين. أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا. باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. قال مالك لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن يقع في المقاسم. قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمين إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف ولا أرى أن يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله. وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه. قال مالك إن باعه وهو في الغزو فإني أرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين وإن بلغ به بلده فلا أرى بأسا أن يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا كافئا. باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبدا لعبد الله بن عمر أبق وأن فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فرد على عبد الله بن عمر ذلك قبل أن تصيبهما المقاسم. قال وسمعت مالك يقول فيما يصيب العدو من أموال المسلمين إنه إن أدرك قبل أن تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله وأما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد. وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامه ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فلو وقعت فيه المقاسم فإني أرى أن يكون الغلام لسيده بالثمن إن شاء. قال مالك في يوم ولد رجل من المسلمين حاز المشركون ثم غنمه. هنا في مسألة حقيقة يعني من الضرورة أن ننتبه لها يعني ولا في مسألة حقيقة يعني كنا نسرب في الوقت لكن الآن هنا إذا كان قبل أن تقع في المقاسم يعني وسردت يعني أخذها ولا بلا خلاف لكن إذا وقعت في المقاسم وحازها المسلمون وبعد أن يعني تقسم هذا الذي وقع الخلاف فيه بين الأئمة الثلاثة وأبي حنيفة فكان بعض الخلفاء يعني الآن العدو أخذ قرى أو مزادة ثم ظهر عليها المسلمون هل ترد لأصحابها أو تكون مقاسم المسلمين؟ الأئمة الثلاثة يرون أنها يعني لأصحابها لأنها ملك لا يجري ملكهم استيلاء كفارها. كان ابن عطاء أحد قضاة الحنفية جاء بعض يعني ملوك المماليك وهذا قد يحصل نزاع الحكام يعني يكون عنده نوع من الفجور فماذا انظروا الى الحركه السياسيه هذه ياتي ويتراجع من الخطوط الخلفيه قليلا حتى يحس الكفار ما فيها ثغور مدنيه فيستولون على تلك المدن ويكون مواقعها جيده ولا على انهار ولا على خضار فيستولي عليها الكفار فياتي هو يفتكها منه فياخذها له. لاحظتم هذا؟ ويكون اكيد ان الكفار الملك قتلوا ناس من المسلمين. فجاء ابن عطاء رحمه الله فقال هذا لا يجوز حتى في مذهبه. صار في كلام طويل بينه وبين السلاطين المماليك. فهذا قد يوجد بعض المسلمين

سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعة، وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذا أصح شيء يروى في هذا الباب أنه نوي عن أربعة، ولذلك انعقد الإجماع على هذه الأربعة واختلف فيما سواها. حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبطن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. قال مالك: وهذا احب ما سمعت اليه، باب ما يستحب من الضحايا. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ضحى مره بالمدينه، قال نافع: فامرني ان اشتري له كبشا فحيلا اقرا ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت، ثم حمل الى عبد الله بن عمر فحلق راسه حين ذبح الكبش، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الراس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. باب النهي عن ذبح الضحيه قبل انصراف الامام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن مشير بن يسار ان ابا برده بن نيال ذبح ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى، فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحيه اخرى. قال ابو برده: لا اجد الا جزعا يا رسول الله. قال: وان لم تجد الا جزعا فاذبح. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن تيم ان عويمر بن اشقر ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم الاضحى، وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامره ان يعود بضحيه اخرى. باب ادخال لحوم الاضاحي. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثه ايام، ثم قال: بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الله بن وافد انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثه ايام. قال عبد الله بن ابي بكر: فذكرت ذلك لعمره بنت عبد الرحمن فقالت: صدق، سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: دف ناس من اهل الباديه حضره الاضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويحملون منها الودة ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذلك؟ أو كما قال: قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا، يعني بالدافة قوم المساكين قدموا المدينة. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من السفر فقدم إليه أهله لحما فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضحى، فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباه فانتبهوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تكونوا هجرا، يعني لا تكونوا سوءا. باب الشركة في الضحايا. وعن كم تذبح البقرة والبدنة. حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله انه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. حدثني عن مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة ليذبحها الرجل عنه عن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهى. قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه عن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة ويملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا، فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك، وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. الجمهور يعني يخالفون مالك في هذا التفريق. نعم. حدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن اهل بيته الا بدنه واحده او بقره واحده. قال مالك لا ادري ايتهما. قال ابن شهاب باب الضحيه عما في بطن المراه وذكر ايام الاضحى. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال الاضحى يومان بعد يوم الاضحى. وحدثني عن مالك انه بلغه عن علي بن ابي طالب مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المراه. قال مالك الضحيه سنه وليست واجبه ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يتركها. هذا الضحى يومان بعد يوم الاضحى هذا يعني احد القولين بالصحر والقول الثاني انه ثلاث ايام وهذا اشهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح باب ما جاء في التسميه على الذبيحه. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن ابي انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ان ناسا من اهل الباديه ياتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها ام لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك وذلك في اول الاسلام. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد ان عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه المخزومي امر غلاما له ان يذبح ذبيحه فلما اراد ان يذبحها قال له سم الله. فقال له الغلام قد سميت. فقال له سمي الله ويحك. قال له قد سميت الله. فقال له عبد الله بن عياش والله لا اطعمها ابدا. هذا من هو عبد الله بن عياش كما قال الامام مالك رحمه الله الموفق. الغلام الاحمق لا انت موضوع. باب ما يجوز من الزكاة في حال الضرورة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن يسلم عن عطاء بن يسار ان رجلا من الانصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فزكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فزكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الكيلي عن عبد الله بن عباس انه سئل عن ذبائح النصارى العرب فقال لا باس بها وتلا هذه الايه ومن يتوله منكم فانه منهم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يقول ما ترى الاوداج فكلوا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا باس به اذا اضطربت اليه. باب ما يكره من الذبيحة في الزكاة. حدثني يحيى عن مالك بن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لا تتحرك ونهاه عن ذلك. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك. فقال مالك إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها. باب زكاة ما في بطن الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصي بن الليثي عن سعيد بن المسيب انه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة امه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره.